كما تعلم في آخر الساعة حينما يرسل الريح الطيبة تقبض أرواح كل مؤمنين، ثم لا يبقى في الأرض إلا شعار الخلق وعليهم تقوم الساعة. إلى كلام المرافقة بين التعبير المذكور في الحديث وبين أن يكون هذا التعبير ضمن تعليل طبي، كما دل على ذلك أمر الرسول عليه السلام أو نهيه بعدم الدخول إلى الأرض التي فيها الطاعون. ماذا لا يقال بها أيضا؟ فليدخل ويتوكل على الله، كما جاء في الحديث الترمذي أن من يؤمن أي رجل بصام بدار الإيمان وجلس يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كل ثقة بالله وتوكلا عليه. هذا لو صح يجوز أن نقول أنه يجوز للسليم أن يخالف المريض المصاب بداء يعدي بأمر الله عز وجل، يمكن أن يخالفه توكل على الله، لأن الحديث لو صح. ولكن الحديث أولا غريب ثم غريب ظاهره، لما في حديث مسلم في صحيحه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مصاب بداء الجذام ليبايعه على الإسلام، فقال له ارجع فإنا قد بايعناك، ولم يبايعه باليد كما هي السنة. وضح لك إن شاء الله. يعني استفدت بك الطاعون، هل يدخل في الهربس والإيد والأمراض التي تنتشر ولا هو وصف خاص؟ هذا وصف خاص، يعني ما يدخل في هذه الأوجه التي تترك مؤخرا؟ لا، هي كما جاء في الحديث غدة كغدة البعير. ورد في الحديث هذا الوصف يا شيخ؟ أيوه نعم. تذكر يا شيخ صحة الحديث؟ ورد في الحديث طبعا غير الحديث الذي جاء في الصحيحين. نعم. جاء هذا صحيحا في غير ما كتاب من كتب السنة. أما أنا الآن لا أستحضر، ومرسى لي بالنسبة لمثلك أن يراجع مثلا بعض من كتب الجامع للسنة كمشكاة المصادر.